معصوم ووليد مرة دخلوا ع مطبخ البيت بعد ما رجعوا من برا من غير صوت عالسكيت. عصوم ووليد مرة دخلوا ع مطبخ البيت بعد ما رجعوا من برا من غير صوت عالسكيت. صاروا يبحبشوا هون وهون بدهن ياكلوا أي شي، المهم يعبوا بطون ويريحوا هيدي الكرشي. صاروا يبحبشوا هون وهون بدهن ياكلوا أي شي، المهم يعبوا بطون ويريحوا هيدي الكرشي. فواكه وخضروات بياكل وليد الحيلو، معصومي بيقلو هات من غير ما تغسلو. فواكه وخضروات بياكل وليد الحيلو، معصومي بيقلو هات من غير ما تغسلو. حتى لو في ميكروبات جوا المعدة بينقلو، حتى لو في ميكروبات جوا المعدة بينقلو. هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم. وصراخ مل المكان، آه آه يا بطني عم يقرصني يا إخوان، يا الله شو بيمغصني. وصراخ مل المكان، آه آه يا بطني عم يقرصني يا إخوان، يا الله شو بيمغصني. والإسعاف بالحمالي شالوهن والكل خاف شو راح يصير فيهن. والإسعاف بالحمالي شالوهن والكل خاف شو راح يصير فيهن. طبطبوهن وعالجوهن سأل مين رجعوهن، طبطبوهن وعالجوهن سأل مين رجعوهن. صاروا لما ياكلوا أي شي يغسلوا، صاروا لما ياكلوا أي شي يغسلوا. صحتهن صارت تمام، عين عليهن يا سلام. صحتهن صارت تمام، عين عليهن يا سلام. صاروا لما ياكلوا أي شي يغسلوا، صاروا لما ياكلوا أي شي يغسلوا. صحتهن صارت تمام، عين عليهن يا سلام. صحتهن صارت تمام، عيني عليهن يا سلام.